بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. والجحد هو الإنكار، الجحد هو الإنكار، والإنكار ينقسم إلى قسمين: تكذيب وتأويل، تكذيب وتأويل. والتكذيب هذا كفر، التكذيب هذا كفر دون شك، كمن يقول مثلا ليس لله يد، يقول ليس لله يد، هذا تكذيب. والتأويل أن يقول مثلا لله يد، لكن اليد بمعنى النعمة، لكن اليد بمعنى النعمة، هذا تأويل، هذا تأويل. وفي كتب العقيدة يذكر العلماء ما يتعلق بمسألة كفر منكري الصفات، في كفر ما يتعلق بمنكري الأسماء والصفات. فهنا المؤلف قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال: وأطلق المؤلف الترجمة أي الباب، ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات، وحكمه الكفر. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، يقول: وأطلق المؤلف الترجمة، يعني قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ما ذكر الحكم، لكن في بعض الأبواب يقول باب من الشرك، فهنا أطلق، قال: ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات، قال: وحكمه الكفر، قال: وحكمه الكفر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين، تفضل. الجهة الأولى أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، أن من براهين توحيد العبادة توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو المناسبة الثانية أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فهذا يعتبر شركا، هذا يعتبر شركا مناقضا للتوحيد، هذا يعتبر شركا مناقضا للتوحيد. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله، يقول: فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر، وذلك من شعب الكفر. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من هاتين الجهتين، من هاتين الجهتين. يقول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: وهذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا يقول رحمه الله تعالى. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين، ما هي الجهة الأولى؟ أن توحيد العبادة أو أن نعم أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. ولهذا يقول الشيخ العالم صالح آل الشيخ يقول: وكذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية، ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلالا في توحيد الإلهية. ولهذا تجد المبتدع الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والماتريدية ونحو هؤلاء أنهم لما انحرفوا في باب توحيد الأسماء والصفات لم يعلموا حقيقة توحيد معنى الإلهية، وفسروا الإله بغير معناه، وفسروا لا إله إلا الله بغير معناها التي دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع إلى آخر ما ذكر حفظه الله تعالى. فإذا كما مضى أن الأمر الأول أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، والأمر الثاني أن جحد الأسماء والصفات هذا ماذا؟ يناقض التوحيد، وموضوع الكتاب هو موضوع التوحيد. وهذا الباب يفيدنا أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة. المؤلف ذكر في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة، إلا أن الغالب فيه كان في توحيد الألوهية، الغالب فيه كان في توحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء مما يميز كتاب التوحيد أن فيه أنواع التوحيد الثلاثة، أن فيه أنواع التوحيد الثلاثة. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي كفار قريش، وهم أي كفار قريش. كفار قريش كانوا ينكرون ويكفرون باسم الرحمن، وهذا كما قال سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، قال: وأما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. لكن هذا الإنكار لهذا الاسم لم يكن عند جميع المشركين، هناك من المشركين من كان يقر باسم الرحمن، هذا كقوله تعالى عن من في سورة ياسين، قالوا: ما أنزل الرحمن من شيء، ما أنزل الرحمن من شيء. إذن أثبتوا لله اسم الرحمن، أثبتوا لله اسم الرحمن. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وكفار قريش، هذا كلام مهم، يقول: وكفار قريش على كفرهم كانوا يقرون بصفات الصانع، وعلوه على خلقه. يقول رحمه الله: وكفار قريش على كفرهم كانوا يقرون بصفات الصانع وعلوه على خلقه. وممن ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر أن كفار قريش يعني كانوا يقرون بصفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا المشركون كانوا بالجملة يقرون بالأسماء والصفات، وعلى ذلك أدلة، سواء من السنة أو كذلك من شعرهم ونثرهم. فبالجملة كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، وهذا كتوحيد ماذا؟ كتوحيد الربوبية، هم يقرون بتوحيد الربوبية بالجملة. وهل أخلوا بتوحيد الربوبية؟ الجواب ماذا؟ هل الكفار أهل الشرك أخلوا بتوحيد الربوبية؟ الجواب نعم، ومن ذلك أنهم أنكروا ماذا؟ أنكروا البعث، وإنكار البعث هذا من توحيد الألوهية أو من توحيد الربوبية؟ أو هذا شرك بالألوهية أو شرك بالربوبية؟ هذا شرك بالربوبية، وهذا تقدم معنا كثيرا. ثم طيب، قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن أي باسم الله الرحمن، لا بالمسمى، أي يكفرون باسم الله الرحمن لا بالمسمى. ثم قال رحمه الله: قال: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أي بالألفاظ التي يعرفها الناس والأساليب التي يعقلونها. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون، هذا استفهام إنكاري، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا الأثر مناسبته لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلون من الأسماء والصفات، أن يحدث المرء الناس بطريقة أو بأسلوب لا يعقله الناس من الأسماء والصفات. ولا شك أن طريقة الإلقاء خاصة للعوام لا بد أن يتخير الإنسان الكلام، لا يأتي بكلام الناس لا يعقلونه ولا يفهمونه، خاصة المبتدئ والعامي، فهذا قد يحصل به ضرر عظيم، ولهذا ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر. يقول العلامة صالح الفوزان حفظه الله، يقول: ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الكتاب والسنة، نعم نعيد الكلام، قال رحمه الله: ولا يدخل في هذا نصوص الأسماء والصفات، بدليل قول ابن عباس الآتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات: وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس وليس بين هذا الكلام وبين كلام غيره من العلماء والشراح تعارض، حتى في نصوص الأسماء والصفات لا بد للإنسان أن يتدرج مع العوام مثلا يبين لهم أولا أن الله ليس كمثله شيء وأن هذا التشابه هو تشابه لفظي، هذا التشابه يعني يد الله ويد يعني المخلوق هذا تشابه لفظي، وإن كان المعنى العام هذا يطرق في كتب العقيدة، فيتدرج الإنسان مع المبتدئين ومع العوام سواء في نصوص الأسماء والصفات أو في غير ذلك من أمور الشرع. والشاهد أنه ليس هناك تعارض يعني بين كلام الشراح، لأنك إذا نظرت هنا في كلام العلماء ممن شرحوا هذا الأثر ومناسبته لكتاب التوحيد تجد أن بعضهم يقول أن هذا الأثر يعني لا يدخل في نصوص الأسماء والصفات، وبعضهم من يقول نعم في نصوص الأسماء والصفات تأتي بالأسلوب ويعني تراعي العوام فيما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات، وليس بين هذا وهذا تعارض فإن على القول الأول المراد أنك لا تهمل هذا الباب ولا تذكر هذا الباب ولا تعلم هذا الباب، والأمر الثاني يعني أنك تعلم هذا الباب لكن كما مضى يعني لا تأتي بالكلام دون مقدمات ودون أسلوب، فتأتي بكلام لا يقبله الناس ويستنكره الناس. فإذا وجدت يعني كلاما للشراح ليس بينه تعارض إن شاء الله يكون واضح المقصود. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الأثر في هذا الباب يقول العلامة صالح آل الشيخ يقول فبعض العلم لا يصلح لكل أحد، فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعا في نفسه. انظر إلى هذا الكلام، قال فإن من العلم ما هو خاص يعني ليس لكل الناس ولو كان نافعا في نفسه، إلى أن قال أما دقائق البحث في الأسماء والصفات فإنها للخاصة ولا تناسب العامة والمبتدئين في طلب العلم، لأن منها ما يشكل ومنها ما قد يؤول بقائله إلى التكذيب، كما قال هنا علي رضي الله تعالى عنه. هذا كلام مهم لأن الإنسان إذا جاء بمثل هذا الكلام يعني ربما العوام وهكذا المبتدئ يكذب هذا الكلام، وهذا أمر خطير. إذا كذب هذا الأمر هذا أمر خطير، فلا تكن سببا لأن يكذب العام بنصوص ماذا؟ بنصوص القرآن والسنة والعياذ بالله. ولهذا هذا أثر عظيم خاصة في وقتنا هذا فالإنسان يتدرج مع العوام. ليس معنى ذلك أنه يخفي الحق أو يتكلم بالباطل، لكن لابد أن يأتي بالأساليب وبالطرق النافعة وبالتدرج مع العوام. وأنا أذكر مثلا يعني الرافضة، أنا أتكلم عن الرافضة، هذا حسن الهالك حسن نصر الشيطان. هذا الرجل قبل 10 سنوات أو أكثر بقليل كان الناس عندنا هنا يعلقون صوره في الشوارع، يعلقون صوره بالشوارع، إذا تكلمت عليه هاجوا عليك. هذا قبل سنوات طويلة، 10 سنوات وأكثر. البعضهم يعلق صوره في السيارات ويثنون عليه والمجاهدون وكذا وكذا وكذا. ثم قبل أن تأتي الحرب، بعد أن جاءت الحرب، كان الخطباء يبينون خطر الرافضة ويبينون شرهم وكفرهم، وبعد الحرب عرف الناس خطر الرافضة على هذه البلاد وعلى هذه المناطق وانتشرت كفرياتهم. اليوم بحمد الله لما هلك هذا الهالك لم نسمع لأحد عندنا هنا من يترحم عليه أو يثني عليه بفضل الله رب العالمين، وإلا من كان موجودا يعني مثل اليوم في غيره كان الناس يذكرونه ويثنون عليه وأنه رأس المقاومة وأنه كذا وكذا وكذا. لكن لما تعلم الناس وانتشر العلم وبدأ الناس يحذرون ويذكرون يعني كفريات الرافضة ويذكرون ما هم عليه، تعلم الناس، فأصبح الناس يقولون عن هذا الرجل الرافضي مستراح منه، حتى بل جميع العوام على هذا، أو بعبارة أخرى غالبهم على هذا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا أثر عظيم من علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وهو عبد الله ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، ما هذا استفهام إنكاري، ما فرق هؤلاء، أي ما سبب خوف هؤلاء، أي ما سبب خوف هؤلاء، يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه. والمحكم هو ما اتضح معناه وتبين. قال: ويهلكون عند متشابهه، وهو الذي يشتبه علمه على سامعه. فقال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. والمعنى نعم قبل هذا، ليس المراد بهذا الأثر أن نصوص الأسماء والصفات أو نصوص الصفات على وجه الخصوص من المتشابه، هذا ليس بصحيح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام مهم، قال: ما وجدت أحدا من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه، يقول: ما وجدت أحدا من السلف جعل آيات الصفات من المتشابه، وإنما آيات الصفات من المحكم، آيات الصفات من المحكم. وهذا كلام مهم من شيخ الإسلام، هذا رد على من يقول أن آيات الصفات من المتشابه، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فكما مضى الإنسان يقبل النصوص، الإنسان يقبل النصوص، إذا اشتبه عليه شيء فليقل كما قال من؟ الإمام الشافعي عبارته المشهورة: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤمن بالنصوص سواء كان معناه قد اتضح لك أو المعنى لم يتضح لك، فأنت تؤمن بجميع النصوص. ومن هذه النصوص نصوص الصفات، من هذه النصوص نصوص الصفات. وأما ما يتعلق بمعنى المحكم والمتشابه وذكر يعني الأمثلة وذكر التفاصيل والأحكام، هذا في كتب العقيدة، هذا في كتب العقيدة، وهذا يصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الألباني: إسناده صحيح. قال: إسناده صحيح، أي هذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. سبب النزول هذا لا يصح، سبب النزول لا يصح. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: سبب النزول لا يصح. رواه ابن جرير الطبري وابن المنذر وهو ضعيف، فهو عن مجاهد مرسلا، وفيه عنعنة بن جريج وهو مدلس، فسبب النزول لا يصح. أما قصة إنكارهم لهذا الاسم فهي صحيح، قصة إنكارهم لهذا الاسم فهي قصة صحيحة لا غبار عليها، لكن سبب نزول الآية هذا لا يصح، سبب نزول الآية فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهناك تفاصيل كثيرة، لكن المقصود هنا بيان مناسبة ذكر الأسماء والصفات في كتاب التوحيد، وإلا مباحث هذا النوع من أنواع التوحيد هذا يطرق في كتب العقيدة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.